استوديو 2 ذكرت مع حضراتكم يمكن الحوار كان مع سيادة اللواء دكتور سمير فرج عن احتفالنا النهاردة بيوم الشهيد وليه خصصنا يوم 9 مارس يوم الشهيد يوم يعني تذكرنا برمز التضحية والفداء أيقونة النصر العظيم الفريق أول عبد المنعم رياض. دلوقتي بنكمل وبنفتح ملف دفاتر حكايات الوطن وحب الوطن وبنرصد بطولات القوات المسلحة وبندي رسائل كتيرة لشبابنا الجميل من كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. الله يخليك. أهلا دكتور أمير. كل سنة وحضرتك طيب ومصر طيب. حضرتك طيب وربنا كل سنة وحضرتك طيب. طيب وسيدة نسيم. يعني مش عارفة بصراحة خايفة أقول أسماء الشهداء الأحسن أنسى حد منهم يعني هنقول مين ولا مين يعني حاولت ان انا اذكر بس يعني قبل الموجز وقبل حضرتك تيجي بعض يعني العلامات المميزة في اسماء شهدائنا. البطل طبعا احمد منسي, الشهيد البطل عادل رجائي, الشهيد البطل خالد مغربي, الشهيد البطل مصطفى الخياط, رائد محمد صلاح قناص المدفعية, الشهيد البطل محمد حربي مهندس فك العبوات الناسفة. خايفه برضو انسى حد طبعا مش ولا حتى وقت الحلقه هيكفيهم حقيقي. لكن انا عايز اقول لك حاجه بس, هو احنا واجبهم علينا اول حد قايم بيه للامانه يعني مش بجامل, الناس كلها شهاده وكلها عارفه ان ده على عين الاشهاد الاذاعه المصريه هي الوحيده اللي عامله مسلسل درامي اذاعي الحمد لله. نتمنى يكمل لانه وما يفوت يعني ما فيش شهيد يسيبه يعني يقعد كده يا رب زي مثلا عائلة مرزوق يقعد معنا 10 سنين إن شاء الله يخلد لنا أسماء الشهداء ويسجل باسم كل شهيد حلقة درامية تفضل عايشة طول العمر. وحقيقي يعني إدارة الشؤون المعنوية لا يعني لا تدخل أبدا عن إمدادنا بالمعلومات, لا الداخلية ولا الجيش ولا الإذاعة المصري, نفسنا بس كاتبنا المحترم الأستاذ وليد برهان يكمل إن شاء الله. وده حق أقل حقوق كمان الشهداء علينا كلنا. أنا بس عايزة بدون مقاطعة كلام حضرتك, وإحنا بنتكلم عن يوم الشهيد دايما كده في صورة بتوجعني وبتوجع أي حد, مش بس الشهيد, صورة من فقد جزء طبعا من أجزائه ويعني حاجة لا تعوض إن هو موجود ونفسه يبقى في قلب الجبهة وفي قلب القتال لكن الظروف منعته لأنه ضحى بجزء من جسده هو على قيد الحياة من أجل أن يبقى هذا الوطن. دي صورة من صور التضحية لا تقل أبدا عن دور الشهيد طبعا. لا ودول كمان من حقهم إنه تعمل لهم أعمال درامية تخلد يعني جهدهم. هو مش لازم يكرم أكتر من مرة, مش لازم نفقد الشباب بعد الأعمال الدرامية. عندنا التربية والتعليم بتطلق أسماء الشهداء على المدارس, عندنا مؤسسات تانية من حقنا عليها أنها تطلق أسماء الشهداء وأسماء الأبطال دول. حتى عندنا لو أحمد عبد اللطيف, عندنا أمثلة كتيرة من الناس اللي فقدت أجزاء كاملة من جسمهم هم على قيد الحياة وفي عز شبابهم. احنا شفنا في مؤتمر شباب الإسماعيلية لسه كنا الأسبوع اللي فات بنتكلم على تكريم الفدائية زينب الكفراوي. صحيح. في نفس الاحتفال ده أحد أبطال المقاومة المصرية جاي رايح للرئيس السيسي وراجل يعني تجاوز 70 وعايز يرجع تاني. وحقيقة يعني سيادة الرئيس بيكون عنده الخلفية الإنسانية والوعي الإنساني جدا, يمكن يعني الأبطال اللي بتذكرهم تنسيم وجمعية المحاربين القدماء بتحملهم ويمكن بنشوف أنشطة داخل هذه الجمعية لهؤلاء الأبطال تحديدا. هو أجمل حاجة الإبداع في تكريم هؤلاء يعني. صحيح. الإبداع في تكريم الشهداء والأبطال حتى الجرحى يعني ده أجمل شيء ممكن نعمله ونقدمه ليهم ولأهلهم. الطفل من دول يطلع يبقى فخور بباباه واسمه موجود في مسلسل إذاعي أو مسلسل تلفزيون واسمه موجود في على ما يعني يافطة مدرسة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة, حاجة جميلة. أو اسم شارع من الشوارع برضه على الإدارة المحلية أو يعني وزارة التنمية المحلية تشوف الحكاية دي. يعني ده أقل حاجة ممكن نقدمها لهؤلاء الأبطال. لكن النهاردة بقى حتى توجه رسائلك لكل مستمعينك بإيه على المصريين يتذكروا هذا اليوم العظيم اللي فيه قائد يعني رئيس أركان الجيش المصري بنفسه في مقدمة الجبهة. ينتهي الأسلوب القديم أن القادة الكبار يقعدوا في غرف عمليات محصنة يديروا القتال من مكاتبهم أو من تحصيناتهم. احنا يعني قدام ده اللي قالوه بعد كده قادة إسرائيل إن احنا قالوا لقينا جندي تاني مختلف تماما عن اللي كان موجود قبل 67. تمام. مين بقى اللي ضرب المثل بنفسه؟ قائد الجيش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لم يكن يعني قائدا عسكريا. احنا بنحيي ذكراه بالمناسبة، هو قائد أسطوري فعلا. يعني لما أطلقوا عليه الروس الجنرال الذهبي هو استحق هذا اللقب، لأنه أنت قدام أسطورة فعلا، ما فيش أنت قدام قائد عسكري ما فاتش حرب من الحروب من ساعة ما تخرج، صحيح ما فاتش دورة حربية عسكرية فيها استزادة يعني وخبرات إضافية إلا ما دخلها. راجل بتكلم 4-5 لغات، قائد الجيش المصري ورئيس أركانه، وبيروح ياخد بيدرس في كلية التجارة جامعة القاهرة. أنت محتاج إيه يعني إلا يعني بيضرب المثل بأنه العلم نفضل نحصله حتى آخر لحظة من حياتي. والإنسانية دايما اللي حضرتك تحدثت عنها بالبداية، إن القائد هو اللي نزل وواقف في قلب المعركة، يعني ما فكرش أبدا هو اللي يتم استشهاده. لا لا لا، من رغم المخاطر وكانوا قايلين له هو عارف المخاطر. القائد هو الإنسان، يعني أعتقد إن لو ما كانش من جواه إنسانية عمره ما هيكون، وشجاعة وشجاعة طبعا وتحب البلد، لكن هو طبعا أي ظرف عمره ما هيكون قائد. احنا قدام القائد العسكري اللي قال لجمال عبد الناصر يا فندم لو عرضوا عليك اي مبادرة لإعادة سيناء من غير قتال ما توافقش، لانه كان مصمم يرد يعني اعتبار الجيش المصري زي ما حصل 67 لازم تحصل حرب تانية يرد بها اعتبار القوات المسلحة المصرية، او ده حصل. ده اللي شاف فيلم لقادة العدو الاسرائيلي مع القادة كلهم، وبعد الفيلم قال له يا فندم أنا لقيت الثغرة اللي ممكن نهزم بها هذا العدو رغم كل اللي يعني الموجود في الفيلم. جمال عبد الناصر سأله إيه اللي شفته، قال له الغرور الموجود على وجوه قادة إسرائيل، هذا الغرور هيبقى هو ده مقتلهم. وقد كان يعني حتى صحيح. رغم أنه رحل 69 ما حضرش 73، لكن رحل في عز مجد حرب الاستنزاف ورحل يعني شامخ شموخ العظماء. على ذكرى مصر تحتفل سنويا بذكرى كل شهداء مصر وكل أبطالها في الحروب وكل المقاتلين والمحاربين القدماء المصريين. يا أستاذ أحمد، والمشهد اللي بنشوفه دايما في وداع كل شهيد بتكون ملحمة شعبية، وكل محافظة بيكون فيها شهيد بتخرج عن بكرة أبيها في توديع الشهيد. المنظر ده في حد ذاته بيقول إن المصريين هيفضلوا إرادتهم صلبة في مواجهة أي عدائيات. يعني مش بيقولوا بس إحنا بنودع شهيد، لا، إحنا كلنا ممكن نكون شهداء فداء تراب هذا الوطن. أخيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. أخيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تلقى الكربا، وجس الشط وحياك المدى. كبرت لما تلقى الكربا، وجس الشط وحياك المدى. لك ما غنى وسنى وشدى، طائر الدوح وما الحاد حدا. لك ما غنى وسنى وشدى، طائر الدوح وما الحاد حدا. والدوال الخضر رواها الندى، وندائي كلما طاب الندى. والدوالي الخضر رواها الندى، وندائي كلما طاب الندى. خال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. خال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تنقى الكربا، وجس الشط وحياك المدى. كبرت لما تنقى الكربا، وجس الشط وحياك المدى. لك ما غنى وسنى وشدى، طائر الدوح وما الحاد حدا. لك ما غنى وسنى وشدى، طائر الدوح وما صفت روحك أرجاء الحيمة الحيمة وصارت في كل سامع النغمة. عصفت روحك أرجاء الحيمة الحيمة وصارت في كل سامع النغمة. من ظلال الله مدت ظلها ظلها فهي نور الله أرض والسماء. من ظلال الله مدت ظلها ظلها فهي نور الله أرض والسماء. ورويت الأرض عطرا ودما ودما ودعاك الصقر أن تنتقم. ورويت الأرض عطرا ودما ودما ودعاك الصقر أن تنتقم. خال كلما بجك الشوق تجلى وبدا. بارد من عزة الجن برا يذهب السهل ويحتل الكرى. مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، لكنها مواجهة بطعم حب الوطن، بطعم ذكريات الوطن ودفاتر وحكايات الوطن الجميل. استاذ احمد، يعني عايز تقول حاجه لكل مستمعينا قبل ما نتلقى تليفوناتكم؟ عايز اقول انه احنا دوله كبيره، ما حدش يقدر على مصر. اللي كان عامل لنا صداع وازعاج اهو قعد من الاسبوع اللي فات. احنا دوله جيش بلا اخر ومدد بلا نهايه، ودوله عندها جهاز او اجهزه معلومات قادره انها تجيب معلومات اي حد في العالم. شفنا عشماوي بيتعدم الاسبوع اللي فات، شفنا في 69 الصقر عبد المنعم رياض قبل مرور 40 يوم، وبتعليمات انه الصقر لهذا الرجل ياتي قبل مرور 40 يوم عشان نعرف ناخد عزاء عبد المنعم رياض، وحصل. وشفنا البطوله العظيمه وازاي اتدمر الموقع اللي ضرب منه القذيفه اللي استشهد بسببها هذا البطل العظيم. وشفنا ازاي سمير نوح مع ابراهيم الرفاعي ومحي نوح ومحسن طه واحمد رجاء عطيه ومعهم العميد مصطفى كمال اللي هو عميد المخابرات اللي وفر المعلومات للعمليه كلها، ازاي عبروا وازاي دمروا الموقع بالكامل، وازاي قتلوا 40 اسرائيلي في العمليه ديت وفيها كل يعني المعدات بتاعتهم بالكامل، وبيد بالكامل هذا الموقع للسوشيال بسبب عمليه رياض. فمصر ما تنساش صقر حد من عمليه رياض لغايه النهارده، من ابراهيم الرفاعي اللي جاب صقر الرجل العظيم الى هشام عشماوي اللي جبنا يعني جبناه حي من ليبيا وقعد من الاسبوع اللي فات. مصر لن تنسى احد، احنا شعب محدش يقدر عليه، والشعب ده اللي عايزين نسمع رايه دلوقتي في هذا اليوم العظيم. نبدا بقى ناخد تليفوناتنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ حبيبي الاستاذ احمد رفعت، ويعني هو دائما بيكون يعني بيجيب صميم المواضيع اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. الله يخلي فضلتك وربنا يبارك في الإذاعة المصرية يا رب. أستاذة نورة والأستاذة تنسيم وكل شعب مصر. شكرا شكرا يا شيخنا. شكرا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري ديشنا محافظة. أيوة طبعا طبعا، أهلا وسهلا. أولا النهاردة اليوم ده يعني بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، كل مصري مستعد إنه هو يكون مكان الفريق عبد المنعم رياض. كل مصري بيتمنى إن هو يعني يقدم روحه ويقدم أولاده ويقدم حياته كل ما يمتلك من أجل مصر. مصر دولة ليست هينة وستظل طول عمرها عظيمة، ومحدش يستهين بمصر أبدا ولا يحقق من شأنها. مصر هي العظيمة، هي أم الدنيا، هي كانت سلة العالم، هي اللي بتدافع عن الكل. مصر محدش هيقدر يهدمها أبدا، لأن فيها أبطال، فيها شعب معدنه معدن نظيف مستعد كل واحد في الدولة دي انه يضحي بماله واولاده وصحته وكل ما يمتلك من اجل تراب مصر. واحنا شفنا قدامنا الشهيد الحي اللي هو عمنا كلنا عبد الجواد سويلم اللي فقد ذراع ورجل وعينه وقال ودوني الجبهة علشان اكمل واضحي بالباقيين من اجل مصر. النهاردة احنا بنحتفل بيوم الشهيد وبأسر الشهيد وبنقدم لهم كل تحية وكل إجلال وكل تعظيم، وتحية كبيرة لقائدنا العظيم الراجل اللي مش بينام لليل ونهار، هو والوزارة وهو والقائمين على الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارة كلها. ومش عايز أطول، فيه جماعة يا أستاذ أحمد بعتلك التحية، ممكن أقول أسمائهم يا فندم؟ تفضل على دماغنا، تفضل يا فندم. يا فندم في واحد اسمه حسن محمد حسن كوتكوت، والتاني يا فندم مصطفى خليفة، والتالت حمادة الشافعي، دول بيبعتوا لك التحية مني أنا لما هم بيسمعوك وبيسمعوا برنامج حضرتك ومش عارفين يتواصلوا، فقالوا لي بلغ لنا السلام للأستاذ أحمد رفعت وللإذاعة المصرية كلها، وشكرا لحضرتك. كل التحية لحضراتهم لحضرتك يا فضيلة الشيخ. شكرا لحضرتك، شكرا أديت الأمانة، شكرا جزيلا. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا أستاذة تنسيم وأستاذة نورة والأسرة البرنامج العام الجميلة. شكرا لحضرتك. تحياتي يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم، ربنا يخليك. عماد أنور حسن من اسكندرية. أهلا أستاذ عماد، تفضل. والله يا أستاذ أحمد أنا دورت على كلمات النهاردة أقولها في يوم الشهيد، أقسم بالله ما لاقي كلمات توفي الناس دي حقها، مش عارف، مش لاقي كلمات توفي تكفيهم. بس أنا ليه رجاء يا أستاذ أحمد. تفضل حضرتك. أنا راجل كفيف وعمري 50 سنة، خدمت البلد 25 سنة لحد ما نزل راح. أقسم بالله أنا بقول كلام حقيقي ومش مرسل. أنا بطلب من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية لو تعلمني إزاي أفكك العبوة الناسفة، أقسم بالله أنا مستعد من أجل أفيد، إن أنا أفيد حياة جندي واحد بس من الشباب بتوعنا اللي أولادهم صغيرين دولت. انا خلاص مش عايز حاجه من الحياه، مش معنى كده ان انا متشائم او لا، ده انا متفائل جدا والله يا استاذ احمد، بس نفسي افيد البلد والله العظيم. انا مستعد. ما انت بتفيد والله البلد مستعد، وهتعلم بسرعه وهفهم بسرعه، مفيش عقبه بتقف قدامي، انا مفيش عقبه بتقف قدامي يا استاذ احمد. شكرا. بتمنى درجه، بتمناه والله العظيم. ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مشاعرك، ربنا يحفظك. شكرا. معنا مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر البغدادي. استاذه نوره، اهلا يا حاج حسن. اهلا بحضرتك. تحيه الى شهدائنا الابطال، تحيه الى كل ام شهيد والى كل زوجة شهيد، تحيه الى شهدائنا العظام دول استاذ احمد اللي هم يعني ضحوا من عشان احنا نعيش وعشان نبقى في امن وفي امان. انا يعني كل شهدائنا هم يعني على درجه واحده استاذ احمد، لكن قريتي أنا قرية البغدادي بتفخر وبت يعني بالشهيد سيد زكريا خليل، حدك تعرف أستاذ أحمد؟ طبعا. والمقدم محمود أحمد سليم برضو من البغدادي من عندنا، فيعني ده أقل حاجة إنه يعني تقدم روحه فداء للوطن وعشان بلدنا تعيش في أمن وفي أمان. فتحية لكل شهداء مصر من أبطالنا من الأمن المركب من الجيش من المدنيين، ومصر حتتقدم أستاذ أحمد وحتعيش في أمن وفي أمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم كره الكارهين وحقد الحاقدين سواء في مصر أو في خارج مصر. أستاذ أحمد يا رب إن شاء الله. الله إن شاء الله. سلام عليكم. شكرا لحضرتك. احنا بس عايزين نفكر الناس بشهدنا البطل سيد زكريا اللي قال عليه الأستاذ حسن ده، هو ملحمة برضه. طبعا، لأنه فوجئت السفارة المصرية في فيينا في إحدى يعني نهايات او في اواسط التسعينيات بانه حد من السفاره الاسرائيليه رايح عايز يقابل اي حد، وفي الاخر لما التقى بيد والمسؤولين المصريين اداهم يعني متعلقات جندي مصري، قال لهم هذا الجندي البطل اباد الكتيبه بالكامل اللي انا كنت فيها، انا اخر واحد عاش وانا الوحيد اللي قدرت يعني انجو من اللي عمله سيد زكريا، ودي متعلقاته، انا اصريت ان اخد يعني متعلقات البطل واحتفظ بيها لغايه ما يبقى في وقت مناسب ارجعها للمصريين، وما فيش وقت مناسب غير لما جيت اشتغلت هنا دبلوماسي في فيينا. كان اول مره نعرف هذا يعني ايه اللي عمله سيد زكريا لما اباد بالكامل كتيبه اسرائيليه بسلاح يعني عادي جدا، وفضل يقاوم لغايه اخر لحظه لغايه ما استشهد بعد ما ادى واجبه على اكمل وجه. احنا معانا مكالمات بسرعه كده سريعا قبل موجز الواحده والنصف، ناخد اول مكالمه. له السلام عليكم. عليكم السلام. أسعد الله زهوركم وكل أوقاتكم بكل خير بفريق عمل والأستاذ الصحفي الجليل الأستاذ أحمد دفعت. أهلا بحضرتك فندم. الصحافة المصرية والعربية. الله يخليك. تفضل يا فندم. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارسلنا لكم شكرا. شكرا جزيلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تحيه تقدير واعزاز وترحم على كافه شهدائنا سواء من الداخليه من رجال الداخليه او رجال القوات المسلحه، فهم رووا ارض مصر بدمائهم الطاهره العذبه ورحمة الله عليهم جميعا، وإن شاء الله يسكنهم الله فسيح جناته. بس في هذه الذكرى العطرة نرجو لألا ننسى المرأة المصرية التي هي أساس هؤلاء الشهداء، والتي هي قدمت كل ما هو غالي ونفيس، روحها ابنها أو زوجها أو أبيها. ففي الحالة دي كلهم يعني أعز ما تملك المرأة المصرية قدمته فداء لمصر حتى نعيش تلك اللحظة في ويعلو صوتنا وتعود لنا أرضنا ونعيش. شكرا لذكرى حضرتك للمرأة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني هو يمكن طبعا يا أستاذ أحمد أن يعني مش هزكي أنفسنا يعني، لكن المرأة دايما بتنكوي بنال الشهيد، سواء كانت زوجة أو كانت أم طبعا يعني أم في البداية قبل الزوجة أو ابنة أو شقيقة يعني. وبنشوف طبعا وبنعيش يعني قصص كتيرة جدا بتكون الأم بتطلع بتتكلم عن ابنها وهي بتتكرم، فالمشاعر كلها بتبقى مختلطة. يعني شفنا أمهات قدموا أكثر من شهيد، مع ذلك صلابة وقوة في الأسرة الواحدة. ده ما يحصلش إلا أن ربنا ربط على قلوبهن يعني بشكل مؤكد، يعني لأنه القوة دي ما تجيش إلا يعني بصبر وإلهام من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني بقوة إلهية وإلهام إلهي. إحنا هنتواصل مع كل مستمعينا وهنكمل دفتر حكايات الوطن الجميل النهاردة، وإحنا بنرصد بطولات رجال القوات المسلحة، وإحنا بنحتفل برمز التضحية والفداء أيقونة النصر العظيم يوم الشهيد، يوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه تنسيم البدراوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ينيب وزير الدفاع لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة الكويت تتناول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن موازنة العام الحالي ستتركز حول ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم. مصر تدين محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت سابق اليوم بالخرطوم. إيران تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 237 حالة وفاة. السعودية تفرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال على من لا يدلون بمعلومات صحيحة عن صحتهم لدى دخولهم من المملكة العربية السعودية. فرنسا وألمانيا وسويسرا تغلق بعثاتها الدبلوماسية في كوريا الشمالية وتسحب موظفيها خوفا من الإصابة بكورونا. الفيفا تعلن تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في أسيا المقررة في مارس ويونيو بسبب انتشار كورونا. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي فاعل للضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها للرضوخ لحل سياسي. مقتل 3 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية إنزال جوي لجهاز مكافحة الإرهاب استهدفت جبال مكحول بمحافظة نينوى العراقية. الرئيس الأفغاني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بتزامن مع إجراء خصمه السياسي مراسم تنصيب منفصلة. مقتل مسلحين 2 في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية بالشطر الهندي من أقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بإيمانه واسمك اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بإيمانه واسمك شد الرحال شق الرمال هز الجبال عدى المحال زرع العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال زرعوا طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني أصدق ما قيل عن إحساس أم مصرية غنت لابنها الشهيد في حرب أكتوبر. أعتقد لن يكون هذا الإحساس بهذا الصدق إلا من أم ذاقت هذا الإحساس. كان لي الحظ أن أنا التقيت زوجات وأمهات أسر شهداء على هامش فعاليات يعني تكرمهم في أحداث ومناسبات عديدة. الحقيقة مرارة الفقد وألم الفقد وإحساس بفقد العزوة والسند بالرغم من التماسك اللي هم فيه والقوة اللي هم فيها ما ينفعش نوصفها بأي وصف. ما ينفعش نقول غير ربنا معاكو ربنا يصبركو. الزوجة المصرية والأبناء والأم هم أكثر إحساسا وصدقا بما نقول. حيا هذا الوطن محمي بهؤلاء لأن هؤلاء هم من يصنعون المستقبل لمصر. مت يا أمي ما تبكيش رح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت يا أمي السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت يا أمي السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين يا أمي عالشهادة لأجل وطن وراح أكيد زي ما اتمناها لالها وده الشهيد عاش بطل ومات بطل واسمه عاش ذكرى بيخلدها وطنه في كل عين يرحم اللي دمه ما بيبخلش بيه حق حق دين وحق وطن واجب علي ده اللي بيزفك ملايكة يا عريس بدلتك عالم وطن شرفت فيه أم الشهيد اطمني فرحة مصر الليلة بابنك ما يقدرها مات ابنك وسام تتباهي بيه ارفعي تراسك ابنك كان زنت الرجال عودة إلى مواجهة هذه الكلمات ليست من أجل أن نبكي ولكن من أجل أن نقدم الدعم لهذا الوطن الوطن الأبي الوطن الحر بأبنائه هذا الوطن يمتلك ثروة لا يمتلكها أي وطن في أي مكان في العالم هذا الوطن يمتلك شعب قوي ويجتاز المحن والصعاب شعب يبني المستقبل بدماء أبنائه ونواصل التضحيات إزاي إن إحنا دايما نتذكر إن في دم سال علشان نحنا علشان نفضل قاعدين دلوقتي ونكلم حضراتكم وانتوا تتصلوا بينا وتكلمونا علشان تنزلوا شوارعكم بأمان بالزبط. علشان تروحوا مدارسكم وجامعاتكم بمنتهى الأمان علشان تناموا يعني وانتوا آمنين مطمئنين كل ده سببه ان في ارواح زهقت علشاننا احنا فلازم نواصل الفداء يعني صديقنا وتضحي. العزيز من اسكندريه بتكلم انه عايز ينزل تاني يمارس دوره العسكري والحربي ويقاتل رغم ظروفه الصحيه احنا قلنا ان في تقسيم وظيفي الجيش والشرطه قايمين بالمهمه دي على حدودنا وجوه البلد ده خليك انت جندي مقاتل في مكانك في مجالك اللي عمله المداخله اللي عملها دي طبعا بيعاني عشان يوصل طبعا ويقعد يطلب الرقم كذا مره عشان يقول كلمتين يرفع بيهم معلومات الناس عايزين يقولهم في كل مكان يقولهم في القهوه يقولهم في النادي يقولهم مع العيله يقولهم مع الجيران كل واحد يؤدي دوره في مجاله المدرس في المدرسه يعلم النهارده التلاميذ اللي احنا بنقوله المهندس في المصنع بس يجتهد عشان يقدم لنا افضل انتاج كل اي حد في مجاله هو ده جهاده اللي ممكن يقدمه لبلده مش هينفع كلنا نشيل سلاح مش هينفع كلنا ننزل ننظم المرور مش هينفع كلنا نروح ندي دروس في المدارس كلنا نروح المصنع نشتغل كل واحد في مجاله يؤدي دوره واحنا برضو بالمناسبة ان كل واحد في مجاله يؤدي دوره احنا عايزين نأكد واحنا بنتكلم النهاردة احمي بلدك واحمي يعني أسرتك بالنظافة الشخصية والحرص ان احنا ان شاء الله يعني مصر تجتاز أزمة فيروس كورونا بعيدا عن العالم كله إن شاء الله هو الحمد لله هي كده كده يعني مجتازة ويمكن العالم مستغرب وحيفضل مستغرب إن بتسأل أنتوا عندكم المدارس والجامعات شغالين أو والله الحمد لله شغالين يعني كله في استمرار الحمد لله فيمكن يعني دائما وأبدا حنقول الله خير حافظ لمصر ولأبناء مصر كلها هنكمل أستاذ أحمد معنا مكالمات مستمعين ألو السلام عليكم الو عليكم السلام مع حضرتك اهلا وسهلا استاذه نوره استاذه فانسين استاذنا فؤاد رفعت كل عام وانتم بخير يا فندم وحضرتك طيب اتفضل من ارض الواد الجديد تحيه اليكم ولكل مصر وكل الشرفاء في يوم الشهيد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض عايزين نوضح لجماهيرنا ان زياره هذا البطل الفريق للجبهه لم تكن هي الفريده دي كانت زيارات متواتره يوميا ليل نهار ونهار وليل أما الخطوط الدفاع بعد 65 5 يونيو ادانت ازاي مع بالقاده بالعلماء بالعظماء بالشعب عايزين نعرف الشباب الجيل الحالي ان عبد الناصر رحمه الله عليه كان في زيارات يوميه للجبهه عشان يوقف خطوط الدفاع الملاجئ الخناجئ كلنا كان يا جماعه عايزين نعرف شبابنا ان قواعد الصواريخ رمله وزلط واسمنت ميه لا يقول لكم استاذنا الصحفي الكبير رفعت ان دي دم مش ميه مبنيه بدم الشهداء ودم المقاولين ودم الشعب المصري الجميل مصر قويه محروسه في كتاب الله سبحانه وتعالى وبعظم شعبها وكل قبيله وكل اسره الحمد وكل لله دفعت وخدت رمز وكنز الشهداء شكرا الشهداء. شكرا لحضرتك جميعا وتحيا مصر بشهدائها وعلمائها وعظمائها وجيشها وشعبها الجميل يا رب دايما الى يوم الدين ناخد صوت تاني ونقول الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحياتي لحضراتكم احنا اللي بنحيي حضرتك جدا المصري تجنيد 12 9 68 تمام. الذي عندما استشهد الرائد الفريق الفريق الذهبي من الرياض رأيت بنفسي ضباطي يهيلون التراب على رؤوسهم في الشلوفة غرب السويس. ما علينا عشان ما نفعلش. المرأة المصرية عندنا في الصعيد كانت بتخلف 5 و6، فبيقول لها ليه؟ قالت شيء للموت وشيء للحياة. قالوا لها للموت ليه؟ قالت لها للدفاع عن الأرض والعرض. من غير بكاء بس، احنا مفرحين قوي بكلام حضرتك. لا، المصري اللي شاهد المجالات كلها وشاهد الأحداث كلها، هات أي راجل حضر حرب 73 والاستنزاف وكلميه أي ضابط كبير هيعيط لأنه شاف اللي ما حدش شافه. وأنا بقول الرئيس السيسي قال كلمة عجبتني إلى الآن معلقة في دماغي، نحن في زمن عز فيه الشرف، فأرجو من المصريين جميعا أن يصطفوا ويكونوا حول رئيسهم في هذه الفترة بالذات، لأنها فترة تستحق منا أن نكون حول قائدنا وحول قيادتنا، لأن الشر موجود ونحن موجودون وسنهزم الشر بإذن الله. يا أستاذ أحمد رفعت المصري المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده البطل اللي ضحى بالحياة، اللي شاف اسمك يا بلدي واستنى، اللي والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود وتبسمت. سكت الكلام والبندقية اتكلمت. والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود واتبسمت. سكت الكلام والبندقية اتكلمت. والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود واتبسمت. واحنا جنودك يا بلد وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول الطريق اللي رسمنا كلنا، ماشيين ماشيين ماشيين. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشيين على طول الطريق اللي رسمنا كلنا، ماشيين ماشيين ماشيين. قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس، قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. يا بلدي يا سكت الكلام واحنا مهما نتكلم على فكرة يعني مش عارفة بصراحة. كانت المكالمة الأخيرة أستاذ أحمد أثرت حماسنا، يمكن بقول له من غير رعيات وبكاء، أنا قصدي إن يعني هو قمة الحماس والإنفعال لأنه شاهد، يعني قصدي إن إحنا نفرح ببلدنا واللي إحنا وصلنا له. قال لي جملة صعبة جدا، إن اللي عاش الأحداث دي مش ممكن يفتكرها وما يبكيش، اللي عاشها واللي وقف فيها شافوا أبطال مجيدة، شافوا تضحيات كبيرة جدا. صحيح صحيح. فكل وبعد كده شافوا جيل ممكن يبقى يعني عليه مسؤولية ضخمة حقيقي عشان يحافظ على كل ده. فكل التحية لأبطالنا وبواسلنا أصحاب الإرادة والشرف اللي واقفين واللي وقفوا دفاعا عن الوطن. ناخد تليفوناتنا ونكمل تليفوناتنا في حب الوطن ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذة نورة السيد، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. تحياتي للأستاذة تنسيم البدراوي، وحشتنا من أسبوعين. ربنا يخليك، شكرا لذوقك. الله يخليك. تحياتي للأستاذ أشرف إلهي والمهندس خالد عيد والمخرجة نانيس أبو زيد. وصلت التحية من بفضل. تحياتي وتقدير لفارس التاريخ السياسي والمفكر السياسي والإعلامي الأستاذ أحمد. الله يخليك، أشكرك جدا يا فندم. تفضل. أحمد علي أفضل. أهلا بسيادتك. أهلا طبعا يا فندم. يا أستاذ أحمد. نعم. لو نشت تحيات الأبطال من القوات المسلحة والشرطة ما كنتش هتكلم أنا دلوقتي. طبعا ولا هتكلم دلوقتي. لا صحيح. فأنا بتقدم بخالص تحياتي لروح الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، القائد العظيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والذي كان مشرفا على تدمير خط برلين وتنفيذ خطة الحرب في 73 الخطة جرانيت. وتحية أيضا إلى روح البطل أحمد المنسي، هو ورفاقه من الشهداء، وهم حاليا إن شاء الله في جنات الخلد. اللهم أمين إن شاء الله. وإلى الجحيم إن شاء الله هشام عشماوي ورفاقه بإذن الله تعالى، في الجحيم بإذن الله. أما بالنسبة لأمهات وأباء وزوجات وأبناء الشهداء المصريين من الشرطة والقوات المسلحة، فهم في عيوننا وفي قلوبنا وفي قلب مصر، وسوف نرعاهم بكل ما نملك، لأنهم أبناء أبطال، وهم إن شاء الله هيكونوا أبطال ويكملوا رسالة أبائهم بأمر الله تعالى. أنا بحيي حضرتك لأن أنت ما سبتش حد ما ذكرتوش، المرأة والشهداء وحتى يعني وحتى المجرمين، ربنا يكفينا شرهم يا رب دايما مصر قدامهم. أيضا إلى بتحية إلى روح زملاء اللي كانوا معايا في حرب 73، ربنا يعطي حضرتك الصحة يا رب دايما. شكرا جزيلا، شكرا لمداخلة حضرتك. ناخد مكالمة تانية ونشوف يا أستاذ أحمد جاي لنا من أي محافظة من محافظاتنا الجميلة، ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة نورة؟ أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذة تمثيل؟ الحمد لله تمام، تسلم. الله يخليك. الحمد لله. أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. معاك محمود حسين باب الشعرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. صحتك إن شاء الله أكون بخير. الله يخليك يا الحمد لله. أنا عايز أقول لك أنا عشت الفترة ديت، أنا عندي 70 سنة. ربنا يديك الصحة. الفترة بتاعت عبد المنعم رياض لما توفى الله يرحمه، وحضرت الجنازة بتاعت فرنسيس في التحرير، كان جمال عبد الناصر في وسط الناس يا أستاذ أحمد، كان بيتزقب بالناس، ما كان الحرس كله اتلخبط على بعضه. حضرتك كنت في العشرينات بقى وفاكر كويس. صح؟ كنت أنا في الفترة دي وعشتها جامد، وكان كان مشهد جنازة كبيرة جدا. الجنازة اللي تمت بعديه وكانت فيها يعني فعالية كبيرة قوي بتاع الجمال عبد الناصر. تمام. هم الجنازتين دولت أعظم جنازتين أنا شفتهم. فالصقر اللي جمال عبد الناصر أمر بيه قبل الأربعين كان إبراهيم الرفاعي جابهولنا من بق الأسد. يعني كان طار ما كملش 40 يوم وتم في اليوم الأربعين بالضبط قبل ما يعني كان فعلا كان صقر جامد قوي. انا عايز اقول كلمه يا استاذ احمد، كان من خلال البرنامج بتاعك من سنه او سنه ونص انا لومت القوات البحريه والقوات الحدود، فانا النهارده بعظم لهم تعظيم سلامه، اقول لهم انا اسف على اللوم دوت، وانتوا اكفاء لتحافظ على البلد وعلى حدود البلد وبتاع يعني. هم أكفاء على طول الحمد لله. هم أكفاء في كل مرحلة وما فيش يعني. لا أنا في الفترة أنا اللي بتوم كان على أساس إزاي الإرهابيين دخلوا سينا وإزاي حصل البهدلة اللي في سينا ديت. وازاي الدافع عن سينا وازاي العملية يعني الشاملة 2018 وازاي حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فيعني نشكر حضرتك, حضرتك شكرا جزيلا. بنوجه التحية لكل شهدائنا الحية اللي في سينا, منسي, احمد شبراوي, خالد مغربي, كل الجيل الجديد اللي حمل على عاتقه رسالة الفريق عبد المنعم رياض. قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه هنسيب اسمه الاسطوره هنسيب اسمه الاسطوره من اسوان للماموره وقالوا ايه السنة حاجه شبراوي وحسن عرسان قالوا الموت ولا يدخل مصر خسس وجبان وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه خالد مغربي دبابة خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة وقالوا ايه العسكري علي من الشجان العسكري علي من الشجان مطراجل وسط الفرسان وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه سنة حاجة قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه أبطال نفسينا قالوا ايه وضلوا يقولوا علينا ان احنا ارض الابطال وارض الشهداء. اخر مداخلة معنا استاذ احمد عشان بس وقتنا الجميل اللي انتهى مع كل مستمعينا بسرعة. نقول الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. فضل الله يسلمك يا استاذ احمد. ان مت يا امي ما تبكيش رح اموت علشان بلدي تعيش. رحم الله العندليب الاسمر بصوته المؤثر العجيب ولا سيما في الوطنيات. يوم الشهيد هو يوم الانتماء والعطاء وجند مصر في رباط إلى يوم القيامة, وعلينا أن نكون نحن أبناء مصر مستعدين للدفاع عن مصر في كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين وتحت أي ظرف. فريق أول عبد المنعم رياض تولى رئاسة الأركان في وقت هام وصعب وهو بناء القوات المسلحة, وقد استشهد رحمه الله عندما كان واقفا على خط النار الأول, وكان يكرر دائما بين جنوده وبين قواته أن على القائد أن يكون وسط جنوده في الخطوط الأولى. ده بالنسبة للموضوع اليوم. وبعدين يا أستاذ أحمد في التعنت الأثيوبي والموقف السوداني اللي هو حضرتك كل أسبوع تفكرنا, وأنا وعدت حضرتك ووعدت كل مستمعينا الأسبوع اللي فات إذا لم يجد جديد اللي هو طبعا احتفلنا بيوم الشهيد, فأنا فاكرة كويس جدا اللي احنا إن شاء الله هنخصص فترة مفتوحة للرد على كل تساؤلات. لكن هي القاعدة الثابتة أنه مش هيحصل في أي موضوع إلا اللي عايزاه مصر في الآخر. بالظبط. لازم لازم لازم نبقى واثقين ده, تتأكدوا منه كويس جدا, ويا رب دايما يحمي مصر ويحفظ مصر. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة, اللي حالف تفضل يا مصر حرة, هو ده دراك وسيفك وابن بلدي, اللي بيتفرح وتتشرف بلد, اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد, اللي سرته تمل مسك ورد بلدي. مع كل مستمعينا زي ما بدأنا بكل حب وكل حكايات للوطن الجميل بننهي فترتنا المفتوحة واجهة. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد, يعني ردود حضرتك وكل يعني حتى كل شهيد ما بنبقاش عارفين حكايته حضرتك بتفكرنا بيه, زي طبعا الملحمة سيد زكريا برضو. بشكر كل مستمعينا اللي تواصلوا معنا عبر موجات البرنامج العام واللي استمعوا لينا وما قدروش ان هم يتواصلوا معنا, بنقول لهم كل سنة وانتم ومصر كلها طيبة. كل التحية لكل الدماء الذكية التي روت في دمائها هذا الوطن العزيز الغالي علينا جميعا. كل التحية لأسرة كل شهيد, كل التحية لأبناء الشهداء الذين هم بناء المستقبل, بناء مصر الحديثة. شهيد يموت ويترك من خلفه أبناء يبنون المستقبل من أجل مصر المستقبل. كل التحية لأسر الشهداء ولشهداء مصر. نتذكر كلمة الشاعر: لا تبكيه فاليوم بدء حياته, إن الشهيد يعيش يوم مماته. إنه فعلا خير جند الله. كنا معاكم خالد عيد على هندسة الهواء, رئيس التحرير أشرف البهي, اللي مش فارقة مع حياته, الإخراج نانيس أبو زيد. تقبلوا تحياتنا نور السيد وتنسيم البدراوي. اللي دوره في الحياة بطولة وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش, هو ده اللي مصر فعلا محتاجة, هو ده اللي بلده عنه.